أحسن الله عليكم. وسائل يسأل يقول: ما هو تفسير قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟ كان عرشه على الماء، هذا تفسير، ما في مانع، معناها ظاهر لكل من يعرف معنى العرش وأنه السرير، وهو عرش الرحمن، أنه سرير عظيم لا يقدر قدره إلا الله ولا نعلم كيفية. والماء ما الله أعلم، لكن هذا معناه الظاهر كما قال الإمام مالك، يعني المعنى معلوم والكيف مجهول. نعم. وكان عرشه على الماء، يعني وقت خلق الله للسماوات والأرض كان العرش على الماء، يعني هذا معناه إن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، بل قبل ذلك ب50,000 سنة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم.